نحن ولا إخوة إخوة المسلمين كنا نود أن نحرك القلوب بذكرى الفراق والبعاد لعل في ذلك عودة لعهد إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنني تذكرت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فدعوه كله، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتذكرت قول فقرائنا: إن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لئن كان في ذكرى الإكراء بعض الخير أو كل الخير فإن في دفع المفاسد عن الأمة الخير بل هو الخير كله. أيها الإخوة المسلمون، إن دفع المفاسد مقدم، لأن سهلا يقول إن لله عز وجل اطلاعا على قلب عباده كل ليلة وكل صباح، فإذا رأى في قلب العبد ميلا إلى سواه صدق الله عليه بالنفس. إن دفع المفسدة مقدم، والذي جعلني أعدل عن ذكر الإسراء إلى ما سأشرحه لكم أنه في يوم الثلاثاء الماضي حدثني بعض الإخوة أن لقاء تلفزيونيا يسمى بلقاء النور أو ضوء النور، ما أدري، لأني بفضل الله تعالى لا أدخل بيت هذا الجهاز لا توهم به، وإنما لما يحويه من المفاسد. أما هو فهو خير بحق ذاته لو استعمل في الخير أنفاسه. في هذا اللقاء يسأل مقدم البرنامج أحد المتدينين بدين العلماء: هل من مانع إذا قمنا بتمثيليات؟ ومثل بعض المسلمين شخصيات كافرة كأبي جهل وأبي لهب، وهل من مانع إذا تكلمنا عن الإسلام بشيء من تهجم أو كلمات مكسرة في معرض التمثيل؟ ثم هل من مانع إذا قمنا بتمثيليات اجتماعية تقوم المرأة فيها بدور أخت الممثل مثلا؟ وهل من مانع إذا قبلها؟ أيها الإخوة المسلمون، أجاب المسؤول أنه لا مانع من أن يتقمص المسلم بعض شخصيات الكفر، لكن لا يهاجم الإسلام هكذا قال. فإذا أراد أو تعرض أو اضطر أن يهاجم الإسلام أو نبي الإسلام فليقل ذلك بلسان الإسلام قلبه. هذا الطرف الأول إلى الفتوى. وإذا تساهلنا أيها الإخوة بتقمص الشخصية مع أنه كذب ولا أقر، فلا نقر الشق الثاني وهو أنه يباح له أن يتلفظ بشيء بلسانه دون قلبه. وقد أجمع فقهاء الأمة من الحنفية والمالكية والحنفية والشافعية كذلك، معهم بما أقول، أن الكفر يقع من المسلم كفرا سواء كان هزلا أو جدا بلسانه وحده أو بلسانه وقلبه. وتبطل حجته وتسقط زوجته وإذا مات قبل أداء صلاة العبادة كافرا. ثم نقول يعني إذا أراد أن يتكلم على الإسلام كيف يكون للإنسان؟ وما في إكرام إذا حدا عند الله ثم أن تكفر بمحمد أو أقتله أكفر. أما هنا ما في إكرام، والله لمجرد أن أقوم بحق بلية أن أتعرض للإسلام ولدي الإسلام؟ الله أكبر. متى وإلى أي حد كان علينا الإسلام ولدي الإسلام؟ ولنحسن الظن ونأتي إلى الشق الثاني أيها الإخوة. قال: لا مانع أن تقوم امرأة بالتمثيل في دور مسلسلات اجتماعية، لا مانع لها لتقريبا هكذا قال ونقل إلي، ولا أشك بصدق ذلك، ولا أشك أن بعضكم قد يكون وراء ذلك، فإذا أخطأت فليصحح لي بعد في هذا الطلب. أما الشق الثاني قال: لا مانع من التمثيل بل تقريبا. أيها الإخوة المسلمون، أسألكم بالله الذي لا إله غيره، هؤلاء الممثلات في المسلسلات أن يحافظن على شرف الوجه، هل منهن المتحجبة السابقة الحجاب أم أن النهوض والخدود بارزة لكل مشاهد؟ أسأل هذا المجيب أقرأ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أقرأ قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، أقرأ قول الله تعالى: ويضربن عليهن من جلابيبهن؟ فهل يحرم الإسلام النظر ويبيح الاختلاط في السهرات والحفلات والمسلسلات؟ ليس في هذا إذن. أيبيح الإسلام أن تلتقي الخدود والنهود والخدود والصفات ثم يحرم النظر؟ لماذا حرم النظر إذا؟ حرم النظر ليقطع الطريق على أمثال هؤلاء. سلوا أصحاب هذه المسلسلات ماذا يلبسون عند التلبيس حتى لا تظهر عوراتهم منتشرة، وتم المصلحين في كل مكان، ألا يصل الحد بإيقاع التنفيذ إلى الإمدان؟ اسألوهم. نقول لهذا المدعي: أبعد عنا أمراضك، نريد أن يبقى مجتمعنا سليما على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأله سؤالا: أيبيح لابنته أن تمثل؟ فإذا قال لا فقل له: ويلك، كيف ترفض ذلك لابنتك وتسمح لبنات المسلمين ذلك؟ أتخالف تقواك تقواك؟ وإذا قال نعم أسمح، أقول: نسوك إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أذكره الآن. أيها الإخوة المسلمون، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم عن نظر فجأة فماذا قال له؟ قال: انظر فتمرح. أبدا لا، وإنما قال: اصرف بصرك عن نظر الفجأة الأول هكذا، قال: اصرف بصرك. ولما حذر عليا قال: يا علي لا تخطئ نظرة نظرة، فإن الأولى لك أي عفية والثانية عليك. ألا يحدثون ببعضهم هكذا في التمثيليات؟ ألا يتكثرون بألسنتهم وكلامهم؟ والله تبارك وتعالى يخاطب نساء المسلمين بخطابه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فمن المجتمعات المختلفة هل كثرت أو هل كثر الاختلاط في حدة الشهوة؟ التاريخ كله من لدن آدم إلى الآن ما عرف رجلا يقول: إن الغريزة الجنسية تحتاج إلى إثارة، وإنما الذي علمنا أنها تحتاج إلى ضبط، فإن تركت وشأنها كانت كالكلب الجارح تحسم كل شيء، وإذا أبيح لها الطريق السليم كانت كسد بالمياه يحدث ما خلفه ونعطيه بالقدر الذي يقيم الحياة البشرية كشكل سد المياه تأخذ منه ما يكفي الزروع والثمار وتكون كلها خيرا بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ما عرف تاريخ البشرية إلا أن الغريزة تحتاج إلى ضبط. أفنعطي نحن إثارتها ذلك النبوس الشرعي حتى نعود إلى حيوانية أغرق في الحيوانية من الحيوان؟ وقبل هذه الأيام أن هناك تمثيلية تقول: نحن أصبحنا مثقفات، لا متحررات طالع كلام موسى وكذا وكذا ولقاس الأمين والبعض المتحررات التي تراجع لقاس الأمين. أما المسلمة الرجعية فهي استقاء لمحمد ولعمر وكيفة وعمر وعنه. هذه أيها الإخوة الصورة لما يجري في مجتمعاتكم، فكونوا على حذر من ذلك، وكونوا على قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. التحرر ليس بالامتناع، وإلا لكان الثمار فكره لكان هو أكثر تحرر من البشر، وهل يكون ذلك الإنسان؟ الحمار يفعل ما يشاء، والمغادر والمسجون يأخذ طريقه في المستشفى، وهذا متحرر، هذا مجنون، وهذا ثمار. فهل الثمار يعد أعلى حرية من الإنسان إذا بايع في مكان آخر؟ أيها الإخوة المسلمون، عندما حرم الإسلام النظر عرف ما وراءه، لأنك إذا نظرت إلى زهرة جميلة في حديقة أدركت أنها جميلة فهو إدراك، وشعرت بجمالها فهو شعور، لا مانع من ذلك. لكن إذا كنت إلى قصدها وتجمع عند عيني بس من جوع فقام في لك وجهك، هذه إسمالة. أما بالنسبة للمرأة فإن النظر إليها من أوله حرام من الإدراك، لأن الإدراك لا ينتفي بالنسبة للمرأة عن الشعور وعن الرجوع. لما ترى امرأة تشتهيها مباشرة وتقع في قلبك، ولذلك حرم الإسلام النظر يا علي لا تبعي النظر. أيها الإخوة المسلمون، فإن أتوا إلا تماديا فإليكم كلمة لامرأة غربية أقرأها بالحرف الواحد حتى لا نتهم، وحتى يعلم هؤلاء الذين يدعون الى تفتق المجتمع الاسلامي كم يعاني الغرب الان وكم تعاني المرأة بصورة خاصة الان. اقرأها حرفيا ايها الاخوة حتى لا نزيد ولا ننقص. تقول الشاعرة الفرنسية دولارو مارديوس في نصيحة لها لكاتب تركي اسمه جناب شهاب الدين بيك، كتبت تقول: قولوا لنسائكم، مجتمع قال خبر ايش تبع موكب النور او ما ادري ايش اسمه انه يعني ساوي تنسيات اجتماعية ما فيش مانع اذا صار مخالطة. قولوا لنسائكم عليهن ان يقدرن السعادة الكبرى في حياتهن المحجرة، التي تحميهن من اضطرابات خطيرة. ولو علمنا اي نساء المسلمات عدد اللواتي نساء غير المسلمات الذين بقين على اكتاف بعد زوال عفتهن وزوال اخلاقهن لعرفنا قيمة حياتهن المحجبة. فإن في أذني ودائع من شكايات النساء تفتح الأكباد. ثم تقول: نعم، إن حضور حفلة ضخمة قد يبدو جميلا وبراقا في الظاهر، ولكن الغيرة التي تنهج زوجة تدخل إلى هذا الحفل مع زوجها الذي تحبه أشبه بأفعى قاتلة، فهل أنتم تعرفونها؟ المسارح والمنتديات والسهرات التلاقي والاختلاط ما هي إلا جهنم أمام رجل يغار على زوجته وأمام امرأة تغار على زوجها. بلغوا عني نساءكم ذلك وبلغوا عني أزواجكم ذلك. هكذا تقول امرأة غربية استوت بنار الاختلاط ونار البلاء. فهل بعد هذا مقولة لقائل؟ أيها الإخوة المسلمون، يتحمل علماء الأمة قسما من هذا، ويتحمل الإعلام الإسلامي كذلك جزءا أكبر منه. فالإعلام في حد ذاته مسؤول. أقولها نصيحة، فإن المسلم ينصح لله ولرسوله، وعندما ننصحهم يكون شأننا كشأن الطبيب يحرص على دنياهم وجسمهم، ونحن نحرص على رؤيهم وعلى حسرتهم. والله ما ينفعنا من الحكم لهم، عليهم أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يحسنوا من هذه الأمور، فإن كل إنسان مهدد في كل لحظة أن يموت. ألا ترون إلا كم حبيب يموت عندكم؟ أما ترون أمس وقبل الأمس ماذا ترى؟ أرأيتم جثتهم على المجتهد؟ ماذا ينفعهم أيها الإخوة؟ أن ينفعهم إلا شيء واحد، معرفتهم بالله وغفران الله عز وجل لهم. كم من حبيب مات، وكم من حبيب ولى، وكم من تعرضا الى حماس او تدهور الله يصيبك منها. هذه الفكره حتى تعود الى الله. اولا يرون انهم مفتنون في كل عامل مره او مرتين، نبتلوهم بمرض ونبتلوهم بدعم ونبتلوهم بتدهور ثم نبتلوهم في اول الامر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا رأيت الرجل تعرض للبلاء فلم يثبت إلا معصية قالت الملائكة لقد داويناه فلم يرضى، لقد داويناه فلم يرضى. في الحديث وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل يعطى على المعصية أو تعالى بمثل فإن ذلك استدراج استرقا لقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون. أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون. يحمل المسلمين أن يسلكوا هذا الطريق وننصح الإعلام أن يسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنكر توصية بنصها وبحرفها صادرة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتمر حفظ لدعاتهما سنة 79 بعد الألف. أنكرها من الأراضي الطاهرة المقدسة تخاطب الإعلام الإسلامي كله حتى يكون على صدق مع الله ومع رسوله. يقول المؤتمر ويمثل المؤتمر بالهوة السحيقة التي اجتمعت استرعاص بعيد المدينة التي هوة السحيقة التي تردى فيها إعلامنا الإسلامي ولا يزال يتردى عن علم من القائمين به أو عليه أو عن جهل منهم. فبدلا من أن يكون الإعلام في بلاد منبرا للخير والرشاد صار صوت إفساد وصوت عذاب. وسكت القادة فأصروا بسكوتهم أو جاوزوا وشجعوا وأيدوا وحموا وزلزل الناس في أخلاقهم وفي عاداتهم وفي قيمهم ورسلهم ولم يعد الأمر يحتمل السكوت من الدعاة إلى الحق. أيها الإخوة المسلمون، هذا ما أريد أن أبينه لكم اليوم حتى تعودوا إلى الله في أيام نحن أحوج ما نكون فيها إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. فلقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فاستعدوا إليه وتوبوا وجددوا توبة إلى الله تبارك وتعالى يكون معكم وكونوا معه يكون معكم وتأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنتم حينئذ على الطريقة المثلى. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يحسن حسابي وكتابه وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا فواكتها وخير يوم لقائه وأن يتقبل منا ما نقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله.